السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى نتكلم النهاردة عن واجبات الصلاة. احنا كده خلصنا الشروط والأركان، النهاردة بقى إيه؟ الواجبات. طيب، يعني إيه واجب في الصلاة؟ الواجب في الصلاة بمعنى إن، طب لحظة يا بنت، لا لا خدها خليها استنى، يلا مع يلا عشان اعتذر عن ده محمد. ايوه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب، الواجب بمعنى احنا اخذناه العام الماضي وقلنا ان الواجب ده انت ماموره بيه، صح كده؟ امرا جازما، ان فعلتي لك اجر، ان تركتي هتأثمي. طيب، ده بالنسبه للواجب. طب الواجب في الصلاه، الواجب في الصلاه بيبقى داخل العمل، وان لم يفعل هتأثمي، ان لم يفعل هتأثمي. في صوت ولا ايه؟ نهى بتقول ما فيش صوت، هل ما فيش صوت؟ في صوت ولا لا يا سناء؟ موجود اهو، معلش يا نهى، يبقى من عندك. طيب، هنا بنقول الواجب، الواجب في الصلاة، لو انا ما فعلتش واجب من واجبات الصلاة كده هأثم، هأثم. طيب، ويلزمك سجود السهو، ويلزمك سجود السهو. يبقى لو انت صليتي وتركتي واجب من الواجبات، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، ولكن تأثمي، تأثمي لتركك للواجب، ويجبر ذلك سجود السهو، واجب عليك ان انت تسجدي سجود السهو. طيب، هنا لو أنا كنت متعمدة لترك الواجب، لو أنا كنت متعمدة لترك الواجب هأثم ويلزمني سجود السهو. طيب، أنا لو ناسية، وده بيحدث كتير، يعني احنا نشوف الواجبات تلاقي نفسك ساعات بتنسي، يعني تنسي مثلا التشهد الأوسط، تنسي مثلا ان انت تقولي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، دي يعد واجب من واجبات الصلاة. لو نسيت، أنا ناسية وتركت الواجب ده، لا أقسم، مش أقسم، ويلزمني سجود السهو، يلزمك سجود السهو. والصلاة حالها إيه؟ لا، الصلاة صحيحة، ترك واجب لا يؤثر في صحة الصلاة، ترك الواجب لا يؤثر في صحة الصلاة، الصلاة صحيحة، وفي حالة التعمد ترك الواجب هتأثمي ويلزمك سجود السهو. طيب، لو انت كنت ناسية، في الحالة ديت لا تأثمي وبرضو هيلزمك سجود السهو. طيب، زي ما انت، انا معايا طيب هنا هنبدأ في أول واجب من واجبات الصلاة، وهو قراءة سورة بعد الفاتحة. قراءة سورة بعد الفاتحة. طبعا احنا عندنا حديث المسيء لصلاته: فإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. وما شاء الله إيه؟ أن تقرأ. واخدين بالكو؟ عندنا كمان دليل برضو من المسيء لصلاته، شوفه لكم بس. ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. يبقى إذن ما تيسر من القرآن ده يعد واجب من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره للمسيء في صلاته. طيب إيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة ما تيسر من القرآن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل ركعة سورة، لكل ركعة سورة. يعني كان من هديه صلى الله عليه وسلم إن كل ركعة يقرأ فيها بسورة من سور القرآن. وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يقسم السورة على نصفين، بس كان الركعة الأولى بتبقى أطول من الركعة الثانية في القراءة، قراءة ما تيسر من القرآن. أو إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ممكن إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بآية واحدة في الركعة تجزئ قراءة آية واحدة في الركعة دي، برضو النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. كم من هديه صلى الله عليه وسلم إنه يعني ممكن يعني الآية أو السورة يكررها في الركعة الأولى والركعة الثانية. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالزلزلة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه هو بيطيل في صلاة الفجر وفي صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم. قد يقرأ بالأعراف، بالتوبة، بالأنفال صلى الله عليه وسلم. ده كان هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة ما تيسر من القرآن. وبرضو كان النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يأتي بقراءة سورة قبل سورة في ترتيب القرآن. يعني ازاي؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قرأ في قيام الليل، قرأ بالبقرة وبعدين بالنساء وبعدين بآل عمران. يبقى هنا قرأ بالنساء قبل ايه؟ آل عمران. يبقى المهم بس ان انت تأتي بسورة كاملة، واخدين بالكو؟ يبقى ترتيب السور مش شرط ان انت تقرأي بيه في القرآن. يعني مثلا مش الركعة الاولى لازم اقرأ في سورة في الترتيب مقدمة على السورة اللي بعدها، لا. لا، بص يا مريم، قراءة ما تيسر من القرآن فيها خلاف، ولكن احنا عندنا العمدة بتاعنا حديث المسيء لصلاته، وانا يمكن قرأت لك: فإذا قمت فتوجهت فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء لصلاته أن يقرأ بما شاء. احنا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته ده العمدة بتاعنا، لأن ده مقام الأركان والواجبات. يبقى كل ما يرد ذكره في حديث المسيء لصلاته ده هيعد ركن أو هيعد واجب. وعندك كمان رواية تانية: ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت. يبقى ده يدل على ان ايه، على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء لصلاته بان هو يقرأ ما تيسر من القرآن، يبقى ده هيكون واجب، لان قلنا قبل كده مقام التعليم هو مقام الاركان والواجبات، مش مقام ابدا المستحبات. يبقى هنا ايه، تدل على وجوب قراءة ما تيسر من القرآن. طيب هنا احنا كنا بنتكلم عن ترتيب الصور، لان انتي بتسمعي يقولك تنكيس القرآن. لا، تنكيس القرآن ده معناه ان انتي مثلا عندك صورة من الصور، تأتي بالنصف الاخير من الصورة، يعني تقسمي الصورة كده مثلا، يعني تجيبي تقرأي من اخر الصورة في الركعة الأولى وبعدين تقرأي أول الصورة في الركعة الثانية. لا ده، لا ده اسمه التنكيس ده. أمال أعمل إيه؟ لا، أقرأ الصورة بترتيبها. ممكن أقرأ صورة في الترتيب بعد، يعني هي لو الصورة ترتيبها ممكن إن أنا أجيب الصورة، يعني مثلا نقول إيه؟ نقول مثلا المرسلات وعمة. هل ممكن ان انا وانا بقرأ اقرأ سورة عمة كاملة وبعد كده اقرأ سورة المرسلات كاملة؟ نعم، دي ما فيهاش مشكلة، انت تقدمي سورة كاملة على سورة كاملة. لكن المشكلة كلها التنكيس في ايه؟ في ان انت تأتي بسورة واحدة، يعني مثلا المرسلات تقسميها نصين، تقومي جايبه، او يعني على حسب ما تقسميها، تجيبي اواخر الصوره الاول في الركعه الاولى وبعدين تجيبي اواخر او اوائل، بعد كده تجيبي اوائل الصوره في الركعه الثانيه. لا ده، لا ده، لا ده اسمه تنكيس القران، ده لا يصح. طيب شوفي هنا بيقول لك طبعا هنا، وهذه الروايه روايه المسيء لصلاته موجبه لقراءه ما تيسر زيادة على الإيه؟ الفاتحة. يبقى هنا واجب. طب هنا برضو في سؤال من منى، هل قراءة ما تيسر في الأربع ركعات ولا في ركعتين بس؟ اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان بيقرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية. طب هل يجوز إن أنا أقرأ في الثالثة والرابعة؟ نعم يجوز. وإيه الدليل؟ تتعلموا الرجل اللي كان بيقرأ بقل هو الله أحد في كل ركعة من الركعات اللي كان بيصليها، فالصحابة راحوا شكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني إيه اللي خلاك تقرأ بها في كل صلاتك؟ قال إني أحبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أحبك الله لحبك إيه؟ إياها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز، يبقى كان من هديه صلى الله عليه وسلم ان هو يقرا في الركعه الاولى والركعه الثانيه ما تيسر من القران، ويجوز ان انت تقراي في الثالثه والرابعه، يجوز لان النبي هنا اجاز الرجل على هذا الفعل. طيب هنا بيقول لك واما، ها ابتدي بقى يقول لك على حاجه، واما خلف الامام فلا. يعني انت لما تكوني بقى مامومه خلف الامام مش بتقرأي خلفه شيء، تقرأي بس الايه؟ الفاتحه. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيما رواه البخاري. ده حديث رواه البخاري، حين كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الصحابه بتقرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي بهم امام، وهو امامهم صلى الله عليه وسلم، فقال ما لي انازع، في حد بينازعني، في حد بيقرأ معايا. طيب الرواية تبقى أوضح، كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. الرواية التانية دي بتوضح بقى بالظبط إيه اللي حصل، كانوا بيصلوا الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ فثقلت عليه القراءة. عارفة القراءة ثقيل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ، لما خلص، قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. انتوا بتقرأوا خلف الإمام؟ قلنا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. شوفي ده دليل تاني، شوفي ده دليل تاني على إن قراءة الفاتحة ركن. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم هنا في صلاة الجماعة قال لهم إيه؟ لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. يبقى احنا المفروض لما الإمام بيقرأ الفاتحة أنا بقرأ مع الفاتحة، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. لا صلاة يعني إيه؟ يعني الصلاة باطلة، لأن دي ركن. لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي رواية قال: وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن. يعني مين بيقرأ معايا القرآن؟ أنا بقرأ وهو بيقرأ، بالنزع بعض فيه. فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. يبقى إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم في الصلاة الجهرية، لما تكوني خلف الإمام في الصلاة الجهرية، إن أنت تقرأي إيه؟ بما تيسر من القرآن. إلا ها لا تقرأوا، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا ها بأم القرآن. يبقى مش هنقرأ حاجة خالص خلف الإمام في الصلاة الجهرية إلا بأم إيه؟ القرآن فقط. طب وما تيسر من القرآن؟ لا، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هنا دي تفسير الآية، إن إحنا لما بيكون الإمام في صلاة جهرية إن أنا بقرأ مع الفاتحة وبعد كده بستمع للقرآن. بستمع للإيه؟ للقرآن. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيأكد على ركنية الفاتحة. شوفي: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. دي رواية. والتانية: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يبقى أنا لو ما قرأتش خلف الإمام الفاتحة، الصلاة مالها؟ لا صلاة، الصلاة غير ما الركعة دي مش مقبولة، الركعة دي باطلة. دي عندك الحديث أهو قدامك، ماشي؟ احنا يا سحر بنقرأ مع الإمام: مالي ونازع. هنا بتدل على إن أنت بتقرأي مع الإمام في الفاتحة، بتقرأي مع الإمام. طيب، يبقى أي صلاة جهرية سواء كانت فرض أو سنة. طبعا أنتوا تعلموا الصلاة الجهرية ليه؟ صلاة الفجر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، ده الفرض. طب والمستحبات؟ لا، في عندنا في المستحبات صلاة قيام الليل أو صلاة التراويح، دي بتبقى جهرية. وكذلك يعني في الكسوف، إن شاء الله لينا دراسة لصلوات تانية، صلاة الكسوف برضو بتكون جهرية. فدي برضو نفس هنا بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جهرت إلا، يعني مش هنقرأ حاجة خلف الإمام إلا لم إذا جهر، يعني كانت صلاة جهرية، إلا بأم القرآن. يبقى أنا دلوقتي سواء في التراويح أو قيام الليل أو صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، أنا بصلي خلف الإمام، هعمل إيه؟ هقرأ مع الفاتحة، هقرأ مع الفاتحة. هو بيقول الحمد لله رب العالمين وأنا بقول الحمد لله رب العالمين في نفس الوقت، ماشي؟ طيب، خلص قراءة الفاتحة وخلصت معاه وقلنا آمين، أستند بقى خلاص في نهي إن أنا أقرأ مع الإمام شيء لو كانت الصلاة إيه؟ جهرية. طب الصلاة سرية؟ لا، هقرأ بقى لأني أنا مش سامعة حاجة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص الصلاة الإيه؟ الجهرية، إذا جهرت. ماشي، إذا جهرت. طيب، هنا دي الجزئية. طب إيه تاني؟ شوفي هنا: أن تقرأ وما شاء الله أن تقرأ. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ تقرأ. هنا بقى النبي لم يخصص القراءة إن أنت تقرأي إيه؟ اللي أنت حافظاه. لأ، ممكن تقرأي من المصحف أو تقرأي اللي أنت إيه حافظاه، حفظ إيه؟ حفظ عن ظهر قلب. يبقى ممكن تقرأي قراءة عن ظهر قلب، يعني قراءة انت حافظاها، او ان انت تستعيني بمصحف لو انت ايه منفردة، لو انت منفردة، سواء طبعا في الفرض او السنة، لان طبعا في علماء بيفرقوا، بس هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الفرض وبين السنة. يبقى انا سواء كنت بصلي منفردة، يعني انا لوحدي، هقرأ ما تيسر من القرآن، سواء بقى همسك مصحف واقرأ بيه او اقرأ باللي ايه، باللي انا حافظاه في صدري، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ما شاء الله ان تقرأ، لان القراءة بتكون لا عن ظهر قلب، او ان انت بتستعيني بايه، بمصحف معاكي بتقرأي منه، دي ما فيهاش حاجة. بس خدي بالك لازم تكوني في اتجاه القبلة، ما تتحركيش، لازم تكوني في اتجاه الايه، في اتجاه القبلة. فهنا بقى في التراويح انت بتشوفي الناس تلاقيها ايه، فاتحة المصحف، لا هنا النبي نهى، لان هنا دي صلاة مالها جهرية، ما ينفعش بقى ان انا افتح المصحف واقعد اقرأ بعناية او اتابع الامام، ما امسكش حاجة خالص معايا خالص، لان النبي نهى عن ذلك. في الصلاة الجهرية ها هعمل ايه؟ هقرأ بس الفاتحة معاه، وبعد كده اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، لا همسك مصحف واقرأ وراه، ولا هقرأ بعناية، ولا اقرأ بأي شيء خالص. ماشي. صلاة المرأة يا بنات مثل صلاة الرجل، بمعنى ان المرأة ده يستحب ليها، انا بس مش عايزة اتكلم في المستحبات، انا مش عايزة اتكلم في المستحبات، يا ريت بس نخلي يعني الواجبات فقط. يستحب ليكي كما يستحب للرجل ان يعني يصلي بصوت في الصلاة الجهرية، اللي هي الفجر المغرب العشاء، دول كده انا هصلي بيهم بصوت مرتفع، بس طبعا مش بقى اعلي صوتي بقى وجيراني الجيران يسمعوني ولا الجيران يسمعوني، لا، لان خدي بالك صوت المرأة في القرآن يعتبر عورة، ما ينفعش ان انا اعلي صوتي لا يعني اعلي صوتي كده، سمع مثلا اللي في الأوضة حواليا. طب السرية، السرية خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش لا، او مثلا ما حدش يسمعني، لا بسمع نفسي في السرية، في السرية بسمع نفسي، واخدين بالكم؟ وهقولك دلوقتي الدليل على كده. طيب يعني كده بالنسبة لأول واجب من واجبات الصلاة اللي هي ايه، قراءة ما تيسر من القرآن. طيب في أي بقى سؤال؟ لا، انت عرفتي دلوقتي يا مريم ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة، لا صلاة معناها دي ركن ما ينفعش ان انت تسيبيها. يعني صوتي شوية في الصلوات علشان بنتي تسمعني، مفيش مشكلة، لو صلاة جهرية علي صوتك سمعيها، ولو صلاة سرية مفيش برضو مشكلة، انت كده بتعلميها يعني، بس بقى السرية هيكون ايه، صوتك يا دوبك تسمعي بنتك بس، ما كلها سرية. لا انا جبت عندها. طيب ما هي الفاتحة من القرآن، واذا قرئ القرآن حبيبتي النبي اجاز، النبي اجاز، انتوا يا بنات انتوا في تانية، النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول وانا اقول ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن اذا جهرت الا بام القرآن، النبي خصص لنا هنا دي، النبي خصصها لنا ان احنا ايه، ننازعوا بيها، ان احنا نقول الفاتحة معاه، الدليل واضح. طيب تاني واجب من الواجبات تكبيرات الانتقال. نعم هتعيد الركعة، نعم هتعيد الركعة، وده مذهب الجمهور، وقلنا ان في خلاف، ولكن الجمهور قال الدليل بتاعه انها لا تجزئ صلاة رجل لا يقرأ فيها بأم القرآن، لا تجزئ، انت واخدين العام الماضي، لا تجزئ بمعنى انها فاسدة، الإجزاء بمعنى الصلاح، عدم الإجزاء بمعنى الفساد، الركعة باطلة، فيها خلاف، نعم فيها خلاف إن شاء الله هندرسه، لكن مذهب الجمهور جاب لك الدليل، حديث عبادة ابن الصامت اللي احنا تكلمنا عنه المرة الماضية، وحديث تقريبا عبد الله ابن عمر، حديث عبادة بن الصامت، حديث ايه، عبد الله ابو هريرة، حديث عبادة بن الصامت وابو هريرة، لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب، لا تجزئ معناها انها صلاة فاسدة، الركعة دي فاسدة. نعم يا جوز اكرم، ما احنا قلنا اه يا سحر. مش ما تكبري، احنا هناخد حكم تكبيره الاحرام. اول تكبيره الاحرام احنا اخدناها ان دي ركن، دي تكبيره الاحرام اللي هي التكبيره الاولى، دي اخدناها انها ركن، تكلمنا عنها المره الماضيه. لسه هناخد بقى تكبيرات الانتقال المره دي ان شاء الله. يجوز اقرا من المصحف في الفرض؟ نعم، يجوز تقرأي من المصحف في صلاه الفرض. يا بنات العلماء اللي فرقوا ما فيش دليل على التفرقه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم اطلقها، ما ينفعش حد يقيدها او ان هو يفرق ما بين الفرض وما بين النفل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق. ايه الدليل؟ ما الدليل على التفرقه؟ ما الدليل على التفرقه؟ ما فيش دليل على التفرقه، هنا النبي صلى الله عليه وسلم وما شاء الله ان تقرا، ما قالوش بقى في الفرض وما قالوش في النافله، ما فرقش النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. طيب احنا اخدنا حكم التكبيره الاولى اللي هي تكبيره الاحرام وانها ركن، انها ركن، دي اخدناها المحاضره الماضيه. طب نتكلم بقى عن تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال اللي هي التكبيرات اللي بعد تكبيره الاحرام، اللي هي انت بتقولي الله اكبر وبتنزلي عشان تركعي، وبتقولي الله اكبر وبتنزلي عشان تسجدي، وكذلك لما تيجي ترفعي راسك من السجود الاول بتقولي الله اكبر، برضو بتقولي الله اكبر وبتسجدي ايه السجده الثانيه، وبتقولي الله اكبر وبتطلعي عشان تجيبي الركعه اللي بعديها. ايه حكم بقى التكبيرات ديت؟ تكبيرات الخفض والرفع دي واجب، واجب. في خلاف؟ نعم في خلاف، وده اللي ذهب انها واجب من واجبات الصلاه التكبيرات الانتقال، ما ذهب اليه احمد واسحاق وابن حزم. ليه؟ عندك حديث المسيء لصلاته ثم كبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتم صلاه لاحد من الناس حتى يتوضا، الى قوله ثم يقول الله اكبر ثم يركع. يبقى هنا بروايات حديث المسيء لصلاته النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثم يكبر، وهنا قال ايه ثم يقول الله اكبر. يبقى دي تدل على الايه؟ على الوجوب كما ذهب اليه احمد واسحاق وابن حزم. وطبعا يعني من العلماء المعاصرين برضو اللي قال بأن تكبيرات الانتقال دي على وجوب الايه؟ الألباني. الألباني لا، رفع الايدين لا، رفع الايدين انا متكلمتش عنه خالص. بصوا يا بنات، انا دلوقتي يعني او زي ما بنقول هنمشي ازاي في الصلاة، يمكن احنا تكلمنا قبل كده وقلنا ان احنا هنتكلم عن الشروط عشان تبقى واضحة بالنسبة لك، لان الشروط لو تركتي شرط هتبطل الصلاة. وبعدين تكلمنا عن الاركان، لان الاركان لو تركتي ركن الركعة هتبطل معاكي، الركعة لا تجزئ لو تركتي ركن من الاركان اللي تكلمنا عليه قبل كده. طب الواجبات؟ لا، الواجبات هنا الصلاة صحيحة ولكن هتأثمي على الترك، ويجبرك سجود السهو، ويجبرك سجود السهو. افرضي انا نسيت تكبير من التكبيرات، افرضي انا نسيت تكبيره من تكبيرات الانتقال، ما حكم الصلاه؟ الصلاه صحيحه ويلزمني سجود السهو. فعشان كده احنا مش عايزين ندخل المستحبات في الواجبات او المستحبات في الركن او المستحبات في الشرط، لا، بنتكلم عن الشروط هنجيب الشروط كلها، بنتكلم عن الاركان هنجيب الاركان كلها، لان كل حاجه من دي ليها حكم، كذلك الواجبات. مش هنتكلم عن المستحبات خالص، نتكلم عن ايه؟ عن الواجبات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ ها؟ ثم كبر ثم يقول الله اكبر، ما قالوش ارفع ايديك بقى. فهمتوا؟ يبقى رفع اليدين ده لسه هناخده بقى، والطريقه بتاعته ازاي والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيفعلها ازاي، دي في المستحبات. لكن احنا بنتكلم عن الواجب اللي هو ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته. ذكر له ايه؟ ثم كبر. ايه تاني؟ ثم يقول الله اكبر. يبقى بس القول، شوفي يقول الله اكبر، لا برضه سجود سهو، برضه سجود سهو، برضه سجود سهو يا سحر. صحرية بتتكلم في حاجة تانية، بتقول دلوقتي أنا لو تركت ركن من الأركان، لو تركت ركن من الأركان، أو مش هترك بقى، قولي إن أنا تركت ركن من الأركان، أو طبعا الأركان كما تكلمنا عنها المحاضرة الماضية. هنا يبقى إيه؟ يبقى هتعيدي الركعة ويلزمك سجود السهو. بس خدي بالك، أصل في أركان، يعني مثلا زي تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام دي أنت لو ما فعلتهاش خلاص الصلاة أساسي لا تنعقد، الصلاة باطلة كلها. فالأركان يعني ليها إيه، زي ما بنقول ليها يعني تفصيل شوية، وإن شاء الله هندرسه. واخدين بالكم؟ النية، افرضي أنا ما نويتش حاجة، لا الصلاة كده باطلة، ما فيش حاجة بدون نية. نويت حاجة وبعدين جيت في نص الصلاة وغيرت النية بتاعتي، لا الصلاة باطلة كلها. غير بقى ان انا مثلا نسيت مثلا الركوع، يبقى الركعة دي كده لا تحسب، وايه و هصلي ركعة تانية واسجد سجود السهو. نسيت سجود، سجدت سجود واحد بس في الركعة، لا الركعة دي لا تجزئ، وهعيد ركعة تانية وهسجد سجود السهو. نسيت الفاتحة، الركعة دي لا تجزئ، وإيه؟ هجيب ركعة تانية وهسجد سجود السهو. واخدين بالكم؟ هعيد الركعة الصلاة كلها إمتى؟ لو النية ما نويتش، أو إن أنا غيرت النية في وسط الصلاة، لا كده الصلاة كلها تعاد. تكبيرة الإحرام، أنت نسيتي تكبيرة الإحرام، لا خلاص الصلاة أساسي لم تنعقد. إن شاء الله ناخدها باستفاضة يعني. طيب ده كده بالنسبة لتكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال يعني قولك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته الله أكبر، ماشي، ده التكبير قول. طيب فيها خلاف؟ نعم فيها خلاف. اللي ذهب إلى إني واجب إن أنا أكبر أحمد وإسحاق وابن حزم والألباني. ثالث واجب السهو، هقوله والسهو احنا لينا دراسة فيه. السهو اول ما بتفتكريه حتى لو بعد فترة، فرجي انا دلوقتي نسيت مثلا ما تيسر من القرآن، نسيت اقرأ سورة بعد الركعة، بعد قراءة الفاتحة في الركعة الاولى او الثانية، وسلمت وبعد كده افتكرت، يلزمك سجود السهو. في اي وقت افتكرتيه اسجدي سجود السهو. وده هناخده ان شاء الله الترم القادم باستفاضة بقى. تروحي رايحة تسجدي سجدتين سهو. طيب ثلاثة، قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع. قول سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع، ودي ثالث واجب، دي ثالث واجب، سمع الله لمن حمده. الدليل أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته بذلك بقوله سمع الله لمن حمد حتى يستوي قائما. وعندنا حديث أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركعة. حين يرفع ايه؟ صلبه من الركعة. طيب يبقى امتى هنا بتقولي سمع الله لمن حمده؟ سمع الله لمن حمده بنقولها واحنا طالعين من الركوع. يعني انا راكعه دلوقتي وبقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وبقول الاذكار اللي وردت في الركوع. طب جاي اقوم بقى بقول سمع الله من حمده، اقولها امتى؟ وانا قايمه من الركوع، بقول سمع الله لمن حمده، واول ما اقف يبقى اكون خلصت سمع الله لمن حمده. طب بعد ما اقف اقول ايه؟ ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. شو بيقولك؟ ثم بعد ان يستوي قائما من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، وهذا هو الواجب، فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كل مصلي سواء كان إماما أو مأموما. خدي بالك هنا النبي صلى الله عليه وسلم لو انت منفردة بتصلي لوحدك يعني هتقولي سمع الله لمن حمده، وانت قايمة من الركوع وأول ما تستوي قائما هتقولي ايه؟ ربنا ولك الحمد. ده لو انت ايه؟ منفردة. ده يعني عليه إجماع ان المنفرد بيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طيب بالنسبة بقى للإمام برضو بيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. المأموم لا، المأموم بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم. يبقى هنا النبي أمر المأمومين لما الإمام يقول سمع الله لمن حمده المأمومين يقولوا إيه؟ ربنا ولك الحمد فقط. يبقى المأموم مش عليه يقول سمع الله لمن حمده. وبرضو دي فيها خلاف، ودي بالك الجزئية دي فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا الحديث واضح، الحديث هنا واضح. إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده إحنا هنقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. شوفي، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. اللي هيوافق بقى، لأن خدي بالك يعني سبحان الله إحنا لما بنيجي نصلي في صلاة الجماعة بيبقى في ملائكة معانا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن اللي هيوافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني دلوقتي احنا الإمام بتاعنا بيقول سامع الله لمن حمده، واخدين بالكو؟ أنا بقى لو قلت ربنا ولك الحمد دي وافقت قول الملائكة وقول إن الإمام، ده هيبقى إيه؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب يبقى إذن هنا المنفرد، وده عليه إجماع، يجمع بين التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده، ولما يستوي قائما يقول ربنا ولك الحمد، وده عليه اتفاق ما بين العلماء، نقل إلينا الاتفاق ده ابن عبد البر وكذلك الطحاوي. ماشي. طيب أما الإمام يجمع بينهما أيضا، الإمام هيجمع ما بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد. ده اللي ذهب إليه الشافعية والحنابلة. طبعا يعني هي فيها خلاف، ولكن ده زي ما بنقول النبي هنا أمر بقول سمع الله لمن حمده، ولم يعني يخصص يعني زي ما بنقول هنا إن الإمام يقول فقط سمع الله لمن حمده ولا يقول ايه ربنا ولك الحمد، ما فيش يعني التخصيص ده، ولكن طبعا هي فيها خلاف. اما المأموم فانه يقتصر على التحميد فقط ولا يشرع له التسميع. يعني المأموم بيقول ايه؟ ربنا ولك الحمد. المأموم بيقول ربنا ولك الحمد فقط. طيب وده اللي ذهب طبعا فيها خلاف برضو، ذهب اليه سفيان الثوري والاوزاعي وروايه عن مالك. طيب الواجب عليكي ان انت تقولي ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد، ده الواجب عليكي. طيب هل في صيغ اخرى للتحميد؟ نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ اخرى للتحميد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، وفيه اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وشوفي هنا، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى برضو هنا الحديث بيؤكد لك على إنك الإمام بيقول سمع الله لمن حمده، إحنا كمأمومين بنقول اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. ولو وافق قولك ده قول الملائكة اللي هم بيصلوا مع في المساجد مع المسلمين، ده ايه؟ غفر لك ما تقدم من ذنبك. طيب، وكمان يعني ده كده وارد وده الواجب عليكي. وارد بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال صيغ اخرى عندنا طبعا، يا ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد حق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طبعا لا ينفع منك الجد، لا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الغنى غنى، انما ينفعه ايه؟ تقوى الله وعمله الصالح. طيب، ده كده زي ما بنقول يستحب ليك ان انت تقولي ده، يعني عارفة يعني اكتر من صيغة، كلها طبعا اختلاف تنوع، ولكن الواجب اللي عليك ده اقل حاجة ان انت تقولي ربنا لك الحمد او ربنا ولك الحمد. عايزة بقى تقولي الصيغة الاخرى دي طبعا ما فيش مشكلة، لان النبي ايه اجازها وكان بيقولها كلها، زي ما بنقول اختلاف تنوع، قلتي ده اجزاك، قلتي ده اجزاك، قلتي ده اجزاك، ولكن حتى الصيغة الصغيرة دي هتجزيك. طيب كمان، ومرة يقول ربنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساعات كان بيقول برضو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قالها أحد الصحابة وكان يصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالصحابة رضي الله عنهم جميعا صلاة جماعة، فالنبي سمع أحد الصحابة لما النبي قال سمع الله لمن حمده، أحد الصحابة قال إيه؟ ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. النبي سمع، خدي بالك هنا المأموم شوفي بيتكلم بصوت أهو، رغم إن دي صلاة المفروض ما بيعليش فيها صوت، ولكن النبي سمعه. يبقى أنت ممكن صوتك، يعني كانوا بيتكلموا يعني أو كانوا بيصلوا بصوت بيسمعوا بيه نفسه، والنبي سمع منه الدعاء ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ما سلم مين اللي كان بيتكلم، مين اللي قال في الصلاة الدعاء، طبعا النبي يقصد من ايه قال الذكر ده، فقال انا يا رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوفي النبي يقول له ايه، لقد رأيت 32 ملكا. هنا اكتر من 30 ملك، كل واحد فيهم عايز ايه؟ ياخد الدعاء دوت وهو اللي يكتبه الأول، من عظم الأجر بتاع الدعاء ده. وطبعا هنا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ده إيه يقال بعد قولك سمع الله لمن حمد. ها، فهمت الجزئية دي؟ الأسئلة معلش خليها في الآخر يا أم نورهان، يعني طالما أسئلة مش خارج الشرح خليها في الاخر ارد عليه. حاضر يا سحر، ماشي كده. في حاجه في يعني مش مفهومه في الواجب ده؟ في حاجه في الواجب ده مش مفهومه، اللي هي ايه؟ اللي هو واجب ايه؟ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وطبعا في اكتر من ذكر ورد بالنسبه للتحميد، تمام كده. طيب، رابع واجب التشهد الأوسط. رابع واجب التشهد الأوسط. طيب الدليل بتاعنا حديث المسيء لصلاته، فإذا جلست في وسط الصلاة يعني التشهد الأوسط فاطمئن. طبعا احنا عارفين الاطمئنان، نحن ايه كل جسمنا يعمل الايه الحركة دي، كلنا ايه يعني كل جسمك يقعد يطمئن، وافرش فخذك ثم تشهد. انا عندي ايه؟ ثم تشهد. طبعا هنا برضو بيأكد لك على ان الطمأنينة دي واجب في ايه؟ في جميع الاركان. طيب بالنسبة للتشهد زي ما قلنا الأوسط ده يعد واجب من الواجبات، الواجب الرابع في الواجبات. بيقول لك بقى في بس، طبعا احنا قلنا ايه نجلس، في بس جلستين منهي عنهم، جلستين منهي عنهم في التشهد سواء طبعا الأوسط أو الأخير. أول حاجة إيقاع الكلب وعقد الشيطان، هما الاتنين نفس الجلسة بس ليهم أسماء، يعني سواء إيقاع الكلب أو عقد الشيطان هما الاتنين نفس الاسم أو نفس الهيئة. شوفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن إيقاع الكلب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقد الشيطان وهو نفس هيئة إيقاع الايه الكلب دي. طيب يعني القعدة دي ازاي، دي اللي منهي عنها في الصلاة ازاي بقى، ان انت تخلي الإلية بتاعتك ها على الأرض، الإلية بتاعتك على الأرض ورجليكي جنب الإلية بتاعتك بس مش قاعدة عليها. خدي بالك الإلية مالها، الإلية على الأرض والساقين الرجلين بقى بتاعتك منتصبين. عارفين دي الأطفال الصغيرة بتقعدها تلاقي الإلية بتاعتهم على الأرض، يعني الهانش بتاعهم على الأرض والقدمين جنبيهم، واخدين بالكم منتصبين كده جنبيهم، جنب الايه جنب الايه الاليه، يبقى الاليه على الارض والقدمين جنب الاليه كده. دي ليها اسمين، ايقاع الكلب او عقب الشيطان، دي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، دي اللي تحرم. ودي طبعا سبحان الله بصعوبه بمكان، يعني صعبه، يعني انت لو جربتيها كده خلي الاليه على الارض ملتصقة في الأرض والساقين جنبيهم كده ومنصوبتين، يعني القدمين منصوبتين، طبعا صعبة جدا جدا. فدي اللي منهي عنها. طب أقعد إزاي؟ أقعدي، المهم إن أنت تجلسي. هناخد إزاي؟ لأن ده مستحب، الهيئة بقى بتاعت التشهد الأوسط أو التشهد الأخير، بس تقعدي. طيب بالنسبة للتشهد، شوفي هنا بيقول لك صيغة التشهد طبعا أكتر من صيغة، في صيغة لعبد الله ابن مسعود وفي صيغة لابن عباس وصيغة تانية لابن عمر، طبعا كلهم أتيتي بأي صيغة هتجزئك إن شاء الله تعالى. شوفي هنا نقرأ صيغة عبد الله ابن مسعود: تشهد ابن مسعود وقال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد. طبعا متعبة جدا. بصي يا ولاء، خلي الإلية على الأرض، قومي دلوقتي جربيها كده، خلي إليتك على الأرض ها على الأرض واستقيم جنبيها، متعبه جدا. الاطفال الصغيره بتقعدها بس طبعا عشان مرونه بجسمهم، لكن طبعا بالنسبه لنا صعبه جدا، ودي منهي عنها، اعرفي ان دي منهي عنها. طيب نبتدي بقى في التشهد. يلا ابن مسعود بيقول لنا ايه؟ يا سبحان الله، بس لا دي منهي عنها يا صابرين، ان انت تخلي الاليه هي اللي على الارض والساقين جنبك. لا دي في الصلاه منهي عنها، منهي عنها يعني يحرم. طيب ابن مسعود بيقول ايه بقى؟ علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، شوف يعلمه التشهد، وكفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة التشهد ازاي؟ ودي الطريقة اللي كان بيعلمهم بيها القرآن. ضمي كده الكفين بتوعك لبعض، دي كانت ايد عبد الله بن مسعود بهذه الكيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم يحط كفينه صلى الله عليه وسلم على كفين عبد الله بن مسعود ويبتدي يعلمه التشهد بهذه الكيفية، وكمان القرآن كان بيعلمه كده النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. شوفي بقى انتي يعني لما تيجي بقى تعلمي ولادك، ولا اذا كنتي مثلا بتعلمي حتى، طبعا خيركم من علم القرآن وتعلمه. شوفي النبي كان بيعلم ازاي القرآن، تخيلي انتي بقى بتعلمي ولادك بهذه الكيفية، او مثلا اذا كنتي مثلا عندك اصدقاء ليكي، اخوات ليكي، جيران ليكي، بيعلموا بهذه الكيفية. شوفي وكفي بين كفيه كما يعلمني القرآن. كان بيعلم القرآن بهذه الكيفية. عايزين يا بنات نحبب الناس في القرآن وفي تعليمه والتشهد. تخيلي انت كده جبتي ابنك الصغير وحطيتي كده، خليتي يحط كفينه على كفينه، وانت رحتي ايه ضمه الكفين دول ما بين ايديكي، حاطه كفينه ما بين كفينك، وابتديتي تعلمي التشهد. شايفين الحب يا بنات؟ ده كان ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. طيب هيعلموا ايه بقى؟ خدي بالك، التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. دي الصيغة اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن مسعود. طب عبد الله مسعود بيقول طول ما النبي بين يعني عايش ما بيننا كنا بنقول الصيغة بهذه الكيفية. يعني في حياة النبي كانوا بيقولوا كده، السلام عليك أيها النبي، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. فلما قبض يعني لما النبي توفاه الله عز وجل، قلنا السلام على النبي. دي طبعا تاخد حكم الرفع، تاخد حكم الرفع، السلام على النبي. يبقى إذن هنا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. ماشي، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. طيب التحيات لله دي طبعا من الألفاظ اللي يعني بتدل على السلام والملك والبقاء لإيه؟ لله عز وجل، وما فيش حد يستحق هذه يعني السلام أو الملك أو البقاء إلا الله عز وجل. الصلوات الأدعية التي يرد بها تعظيم الله تعالى سبحانه وتعالى، يعني الأدعية، الصلوات الأدعية اللي انت بتعظمي بها الله عز وجل. الطيبات ما طاب من الكلام وحسن أن يثنى به على الله عز وجل. السلام دي طبعا يعني بيقولك معناها التعوذ بالله، يعني انت بتستعيذي بالله والتحصين به، فإن السلام اسم له سبحانه، تقدير الله عليك حفيظ وكفيل، كما يقال يعني عارفة زي ما تقولي كده الله معك، أي يعني السلام على السلام على النبي يعني الحفظ والمعونة واللطف عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبركاته هو اسم لكل خير فائض منه تعالى على الدوام. طيب هنا لما نقول السلام علينا، هنا تحياته لله والصلاة والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. طبعا السلام على النبي يعني الله عز وجل، يعني الثناء الله عز وجل، والزيادة كمان على ايه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اللهم زد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني زي ما نقول ان هو يكون نبي الرحمة، نبي بنعظمه بنثني عليه كما أثنى الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. البركة طبعا النماء والزيادة، فنحن ندعو الله عز وجل أن يعطي لنبينا صلى الله عليه وسلم ما أعطاه لإبراهيم مع دوام وثبوت وزيادة ومضاعفة. طيب ده بالنسبة لصيغة التشهد. في كمان صيغة لابن عباس: التحيات والمباركات، الصلوات والطيبات لله، السلام عليك أيها النبي. قلنا طبعا بعد ما توفى النبي صلى الله عليه وسلم بنقول إيه؟ السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دي صيغة أخرى، صيغة ابن عباس. كمان في صيغة، يعني هنا بيقول لك كمان في رواية عن ابن عمر إن هو يعني في أشهد أن لا إله إلا الله قال وحده، يعني ابن عمر ذات إيه؟ وحده لا شريك له. تشهد عمر بن الخطاب برضو، ده يعني ورد عن عمر، وطبعا كل ده مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي. قلنا بعد وفاة النبي بنقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طبعا أي صيغة هتقوليها، لا بعدك يعني المفروض بقى دلوقتي بنقول ايه؟ السلام على النبي. ماشي خلاص، احنا عرفت فلزم، احنا برضو ما كناش نعرف، ولكن طبعا لما عرفنا خلاص السلام على النبي. طبعا قلتي تشهد ابن مسعود هيجزئك، قلتي تشهد ابن عباس هيجزئك، قلتي تشهد عمر بن الخطاب هيجزئك، لان كل ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بالنسبة للتشهد الأخير، ده برضو يعد من الواجبات. التشهد الأخير يعد من الواجبات. خدي بالك بالنسبة للتشهد الأوسط ده يعد من الواجبات، وكذلك التشهد الأخير يعد من الواجبات. طيب حد يسألني ويقول لي التشهد الأخير في حديث المسيء لصلاته لم يرد، يعني النبي آخر الحديث المسيء لصلاته ثم اسجد السجدة الثانية وبعدين إيه؟ وافعل ذلك في صلاتك كلها، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن إيه؟ عن التشهد الأخير. وإحنا قلنا إن كل اللي مذكور في حديث المسيء لصلاته ده الأركان والواجبات. طب إزاي بقى نقول إن التشهد الأخير ده واجب وهو لم يذكر في حديث المسيء لصلاته؟ شوفي هنا بقى حديث عبد الله بن مسعود بيقول ايه: كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. وفي رواية تانية: قبل ان يفرض علينا التشهد. يبقى اذا كان في بداية الامر التشهد الاخير ده ماله؟ مش من الواجبات، ولكن بعد كده ايه؟ فرض علينا، بقى واجب علينا، لان الفرض طبعا تعرفين الفرض يعني الواجب. طبعا هذا الحديث بقى اللي هو بتاع عبد الله ابن مسعود هيكون ايه؟ ناسخ للحديث المسيء لصلاته، ناسخ لحديث المسيء لصلاته، يعني هنضيف لحديث المسيء لصلاته ايه؟ التشهد الاخير. بس طبعا يعني هنضيفه، يعني ايه؟ هنجمع ما بين الحديث ده، حديث المسيء لصلاته وحديث عبد الله ابن مسعود، قبل أن يفرض علينا. يبقى وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم إلى المسيء لصلاته ما كانش لسه التشهد الأخير فرض، ما كانش لسه واجب. بعد كده إيه؟ قال ابن مسعود قبل أن يفرض علينا، واخدين بالكو؟ بعد كده بقى إيه؟ بقى فرض. لأن هنا طبعا برضو يعني بيقول كنا نقول قبل أن يفرض علي التشهد السلام على الله ومن عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. طبعا هنا بيقول إيه؟ إحنا بس يهمنا جزئية قبل أن يفرض علينا التشهد. خدي بالك يعني ده كان صيغة من صيغ التشهد. وبعدين ايه النبي طبعا يعني ده كده لم يعني زي ما بنقول اتنسخ، وجي بقى الثلاث صيغ اللي احنا تكلمنا عنه. يبقى اذا التشهد الاخير ده يعد ايه؟ يعد واجب من الواجبات، يعد واجب من الواجبات. طيب مش مكتوب في حديث المسيء لصلاته؟ نعم مش مكتوب في حديث المسيء لصلاته. ليه؟ لاني ليه بنقول عليه واجب؟ لان ابن مسعود بيقول لنا كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. يبقى اذا هنا التشهد ماله بقى؟ فرض عليهم، بقى واجب عليهم. يبقى اذا كده هنضيف الحديث ده لحديث المسيء لصلاته، لان كده ده يعد ناسخ ان هو النبي لم يقل للمسيء لصلاته ايه؟ التشهد الاخير. يبقى هنا ده هنضيف اليه قبل ان يفرض علينا. طيب بالنسبه بقى للتشهد، احنا كده بنقول قلنا الصيغ بتاعته. في اجماع من العلماء ان دي الصيغه اللي بيتقال بيها التشهد الاخير اللي انا قراتها لك، صيغه عبد الله ابن مسعود، صيغه ابن عباس، صيغه عمر بن الخطاب. دي اجماع من العلماء كلهم ان دي بتقال في التشهد الاخير كامله بهذه الكيفيه، كله العلماء اجمعوا على كده. امال الخلاف في ايه؟ الخلاف في التشهد الاوسط، هل بنقوله كامل زي صيغه ابن مسعود وصيغه ابن عباس وصيغه عمر بن الخطاب، ولا نصه؟ يعني بنيجي لحد ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله او ان محمد عبد الرسول، وتوقف في التشهد الاوسط. ده خلاف، ده خلاف ما بين العلماء. الجمهور على انك بتقولي نصه، ده الجمهور. طيب ولكن الشافعي، الشافعي قال ايه؟ لا واجب ان احنا نقوله كله في التشهد الاوسط. طب ايه الدليل؟ قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم، ده طبعا اول دليل استدل بيه الشافعي، قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمسيء في صلاته في التشهد الاوسط قال له ايه؟ ثم تشهد، ثم تشهد. ما قالوش بقى اقول ايه نصف التشهد، وقال له تشهد. والتشهد يعني معناه كاملا. يبقى اذا التشهد في الاولى والثانيه لفظ واحد لا يختلف. معنى قولي التشهد اي التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئ احدهما عن الاخر، لان انا لما اقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمسيء لصلاته ثم تشهد، قال له قول التشهد، صح كده؟ يبقى اذن هنا اللفظه واحده، لفظه واحده. يبقى اذن هيقول التشهد ماله؟ كامل. وده اول دليل استدل به الشافعي. وكذلك بدليل اخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل في صلاته لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي سمع احد الصحابه في صلاته لم يصلي عليه، يعني لم يقل الجزء الثاني من التشهد. فقال صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ده كده استعجل. فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم سمع أحد الصحابة قال نص التشهد، فقال له إيه؟ عجل هذا، أنت كده إيه؟ استعجلت. وبيعلموا ايه؟ اذا صلى احدكم فليبدا بتحميد الله والثناء عليه، طب وبعدين؟ ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما ايه شاء. خدي بالك ان احنا هناخد ان شاء الله بعد كده اماكن المستحب الدعاء فيها اثناء الصلاه، ومنها بعد التشهد الاوسط وبعد التشهد الاخير. طيب حديث تاني، ابو هريره قال قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، ورغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر فلم يدخلاه الجنة، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. خدي بالك، رغم أنف يعني عليه الذلة والصغار، يعني أنت كده يعني أدركت أبويك في الكبر ولم إيه آه وإما يبلغن أحد وإما يبلغن أحدهما أو كلاهما الكبر فلا تقل لهما أف ولا تنهرهم. يبقى هنا المفروض أنت لما أبوك أو أمك يبلغ الكبر، يعني يبلغوا من العمر عتية، ابتدوا يكبروا في السن، هنا المفروض أن أنت إيه آه هنا أدركتيهم عند الكبر ولم برك ليهم، ما كانش سبب في دخولك الجنة، فانت كده عليك الذلة والصغار، انت كده هتكوني ذليلة. ازاي هما تدركيهم في الكبر؟ وطبعا الكبر هنا، لان طبعا انتوا عارفين يعني الانسان لما بيكبر بيبتدي مش مستحمل، يعني بيبقى عايز معاملة كده ايه بالراحة بهدوء. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. طيب هنا رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. طبعا هنا المفروض واجب عليكي لما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم ان انت ايه تصلي عليه، ده واجب. كذلك في الصلاة، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، المفروض ان انا ايه اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، ان انا اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في حديث برضو أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه لفظه قال: آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير ابن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك إذ نحن صلينا في صلاتنا؟ يعني شوفي هنا بيقول له إحنا الله عز وجل أمرنا أن نصلي عليك يا رسول الله، طب إحنا في الصلاة ازاي بقى نصلي عليك؟ طبعا هنقول ايه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. طبعا دي الادلة اللي ساقها الشافعي، ودي طبعا ادلة تعتبر قوية جدا في ان المفروض التشهد الاوسط يكون كامل، يكون كامل، ودي فيها خلاف، لان ده اللي ذهب اليه الشافعي. الجمهور قال لك لا، بتقرأي نص التشهد بس، ولكن طبعا أدلة الشافعي واضحة على وجوب قراءة التشهد الأوسط كاملا. طيب صيغ في بعض التنبيهات بقى، مسائل متعلقة بالتشهد، بعض التنبيهات كده بيقول لك: أول حاجة، مسألة، أول مسألة: كما صليت على آل إبراهيم، يعني إحنا في صيغة من الصيغ جينا نقول إيه كما صليت على آل إبراهيم ولم نذكر إبراهيم، ما قلناش بقى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، لا قلنا بس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، في صيغ من الصيغ. فهنا بيقول لك يعني مش معنى إني في الصيغة دي ما ذكرناش إبراهيم يعني إبراهيم مش مذكور، أو مش بي يعني مش بيبقى في مش داخل في الآل، لأ. بيقولك في اللغة العربية لما نقول آل الرجل بيدخل فيها الرجل، بيدخل فيها إيه الرجل، يعني لما بنقول في التشهد آل إبراهيم بيدخل فيها إبراهيم، لأن آل الرجل هو ايه داخل فيهم. يبقى كذلك قال ابراهيم عليه الصلاة والسلام برضو داخل فيهم. شوفي هنا في الآية: ان الله اصطفى ادم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين. يبقى هنا الله عز وجل اصطفى ادم ونوح وآل ابراهيم، وابراهيم هيدخل ايه في الآل، وكذلك آل عمران برضو عمران هيدخل في الايه في الآل. خدي بالك دي حاجة في اللغة العربية. وقوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. طب هنا ذكر آل لوط، طب ما لوط برضو الله عز وجل ايه انجاه مع ايه مع قومه. طبعا انتوا عارفين قصة لوط عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل انجاه قبل ما ايه القرية يأذن الله عز وجل ايه بهلكها، انجاه طبعا ومعاه الايه المؤمنين اللي كانوا معاه. فهنا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فهنا ايه مش قال لوط بس، لا ومعاهم لوط. دي حاجة في يعني في اللغة العربية. وقوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، طبعا أهل البيت داخل فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طيب في مسألة تانية، السيادة. لو تلاحظي احنا لما قرأنا تشهد ابن مسعود وقرأنا تشهد ابن عباس وكذلك قرأنا تشهد عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، مفيش سيدنا محمد لم يرد في صيغ التشهد سيدنا، لم يرد، مفيش اللهم صل على سيدنا محمد، لا لم ترد في الصيغ اللي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم صيغة الايه السيد. واخدين بالكم؟ طبعا السلف كله على عدم ذكر السيادة في الصيغ لأنها لم ترد. شوفي هنا ذهب الأكثرون اللي هم الجمهور إلى عدم مشروعيتها، واستدلوا بأن هذا هو اتباع لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الصلاة عليه الصلاة والسلام عليه لم يقل سيدنا محمد. وكذلك هنا يعني لما علم ابن مسعود وعلم ابن عباس وعلم عمر وعلم الصحابة مفيش سيدنا خالص. ولما سئل الحافظ ابن الحجر العسقلاني هل الاتيان بلفظ السيادة أفضل أو تركه أفضل؟ قال اتباع الألفاظ المقصورة. لازم نتبع الألفاظ اللي إيه مقصورة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، والنبي علم الصحابة الصيغة دي، يبقى إحنا لازم نقولها كما إيه؟ كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. أرجح يبقى اتباع الألفاظ المرجوح المقصورة أرجح، ولا يقال لعله ترك هذا تواضعا منه. لا حدش يقولك بقى لا أصل النبي تواضع فصلى الله عليه وسلم فما قالش سيدنا، لا، لأن أمته مندوبة إلى أن تقول، مندوبة يعني مأمورة هنا أن تقول كما يقول صلى الله عليه وسلم. إحنا زي ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بنقول، إحنا بنتبعه، وإحنا خدته من شروط لا إله إلا الله الاتباع. أنت مأمورة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع ما كان يقول ويفعله ويقرره النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان من الشرع لعلمناه إياه، ولا إلجاء عن الصحابة أو التابعين، ولم نجد شيئا من الآثار عن الصحابة أو التابعين إن أحد منهم كان يقول إيه سيدنا، لا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا السلف كله كان بيقول إيه سيدنا. قال الإمام الشافعي وهو من أكثر الناس تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم، كان الشافعي رحمه الله يعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما شديدا، وكان يقول في خطبة كتاب الأم يعني في مقدم، طبعا تعرفين أن الشافعي له كتاب الأم ده في الفقه، في كتابه دوت في الخطبة يعني في مقدم الكتاب قال اللهم صلي على محمد، اللهم صلي على إيه محمد، ما قالش بقى إيه اللهم صلي على سيدنا محمد، لا ما فيش السيدنا دي. وكان الشافعي يقول الذاكرون من ذكروه صلى الله عليه وسلم، والغافلون من غفلوا عن ذكره. ده اللي يعني بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه. طبعا انتوا عارفين ان مستحب لينا ان احنا ايه نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ان انت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصيغ كتيرة، وأي صيغة مقصورة تصلي بيها إن شاء الله مقبولة. طيب قال القاضي عياض في صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الشفاء نقل فيه آثار مرفوعة عن الصحابة، عن جماعة منهم والتابعين، عن علي وعبد الله بن مسعود وعن الحسن البصري، ليس فيها لفظ الإيه؟ السيادة. وقال النووي: أكمل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نقول اللهم صل على محمد. لما تسمعي اسم النبي صلى الله عليه وسلم تقولي إيه؟ صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد. طيب، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني، وما ذهب إليه الحافظ، الحافظ اللي هو ابن حجر العسقلاني، من عدم مشروعية تسويد في الصلاة، إن احنا نقول سيدنا في الصلاة، اتباعا للأمر الكريم هو الذي عليه الحنفية، يعني عليه الدين الحق، هو الذي ينبغي التمسك به، لأنه الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله. يعني السيدة لا تكون في الصلاة ولا في غير، نعم، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. لم يأتي دليل إن الصحابة كانوا بيقولوا سيدنا، ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا السلف الصالح كله. محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون يا رسول الله، يا نبي الله صلى الله عليه وسلم. فأنت مأمورة لما تسمعي اسم النبي صلى الله عليه وسلم أو تسمعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت تصلي عليه، عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، وتقولي إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. مفيش سيدنا دي خالص، مفيش سيدنا دي خالص. وإن شاء الله يعني برضو تدرسوها، يمكن تكونوا درستوها في العقيدة. طيب، يبقى إذن نرجع تاني ونقول الواجبات، الواجب في الصلاة إن تركتيه هتأثمي ويجبرك سجود السهو، لو تركتيه متعمدة هتأثمي ويجبرك سجود السهو، لو تركتيه وإنتي ناسية هيجبرك سجود السهو، وفي الحالتين الصلاة مالها؟ صحيحة، الصلاة صحيحة. في حالة ترك متعمد هتأسمي، ترك ناسية لا تأسمي ويلزمك سجود السهو. طب افرضي أنا مأمومة خلف الإمام، مأمومة خلف الإمام، هنا الإمام بيجبرك في الواجبات، الإمام بيجبرك في الواجبات. يعني إيه الإمام بيجبرني في الواجبات؟ يعني لو أنا تركت واجب الإمام هيجبرك فيه. خلف الإمام لو أنت تركتي واجب مش هتسجدي سجود السهو، خدي بالك. ليه؟ لأن الإمام بيجبرك، وما كان الصحابة يسجدون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لو نسي واجب من الواجبات. ولكن لو الإمام سجد سجود السهو هنا أنت بتتبعيه، أنت بتتبعيه. طب ده أنا ما الواجبات بتاعتي كده كاملة، بتتبعي الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. هكذا كان حال الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم سجود السهو كانوا بيسجدوا خلفه. طيب هو لو كانوا بينسوا واجب، لا يلزمك كمأمومة ان انت تسجدي سجود السهو الا خلف الامام بس، الامام سجد سجود السهو تسجدي. طب انا نسيت واجب، الامام هيجبرك ولا يلزمك سجود السهو في هذه الحالة، لا يلزمك سجود السهو ايه في هذه الحالة. طبعا ده انا لو صليت ايه خلفه وراه، انما جعل الامام ليؤتم به. طب افرضي انا داخلة في الركعة مثلا الثانية، في الركعة الثالثة، الركعة الرابعة، بعد ما الإمام يسلم أنا بقوم أجيب إيه؟ الركعات اللي نقصاني. طب افرضي أنا في الركعات اللي نقصاني دي نسيت واجب، لا خلاص بقى هسجد سجود السهو، لأن أنا خلاص كده الإمام سلم وخلاص، ده بس الإمام في الإيه؟ اللي أنت الصلاة اللي بتصليها خلفه. الصلاة اللي بتصليها إيه؟ خلفه. كاملة، يعني الركعات اللي بتصليها خلفه إيه؟ كاملة. ماشي، أرجو أن الأمر ده يكون متضح بالنسبة لك، عشان ده طبعا هيفيدك في صلاة الجماعة. طيب يبقى ده بالنسبة لكده. طب ايه بقى الواجبات؟ قلنا حاجة، اول حاجة قراءة ما تيسر من القرآن، قراءة ما تيسر من القرآن، ده اول واجب من الواجبات. لو انت خلف امام والامام بيقرأ في صلاة جهرية، خلاص هو ايه بيجبرك، مش هتقرأي وراه ما تيسر من القرآن، ده أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قال إذا جهرت فلا تقرأوا إلا بإيه؟ بأم القرآن. إذا جهرت لا تقرأوا إلا بأم القرآن. طب أنا بصلي مأمومة خلف إمام والصلاة سرية، لا هقرأ، هقرأ الفاتحة وهقرأ ما تيسر من القرآن، لأن الصلاة سرية. النبي هنا بس إيه؟ خصص الجهرية. لو انت مأموم خلف امام في صلاة جهرية هتقرأي بس الفاتحة، هتنزعيه فقط بالفاتحة. طب ده اول واجب، قراءة ما تيسر من القرآن. ايه تاني واجب؟ تكبيرات الانتقال، قول الله اكبر في الانتقال، الخفض والرفع، والرفع تكبيرات الانتقال في الخفض والرفع، انت تقولي الله اكبر القول. طب ايه تاني تالت واجب؟ قول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. طبعا لو انت منفردة هتقولي كده، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ده واجب. طيب الامام برضو، الامام هيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. طب المأموم هيقول بس ربنا ولك الحمد، والامام هو اللي ايه يقول سمع الله من الحمد، احنا اللي نقول ايه ربنا ولك الحمد، ده لو كنت مأمومة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به، واذا قال سمع الله من حمد فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب اربعة التشهد الاوسط، وقلنا ان التشهد الاوسط ده بنقرأه كامل، في خلاف، نعم في خلاف، ولكن احنا ذكرنا الأدلة على ما ذهب إليه الشافعي بأن أنت بتقرأي في التشهد الأوسط التشهد كامل. خامس واجب التشهد الأخير، وبكده تنتهي معنا الواجبات، يبقى لنا المستحبات. احنا كده قربنا نخلص المنهج، هنخلص وهنراجع وهنمتحن، هنخلص وهنراجع وهنمتحن. كده احنا يعني باقي لينا تقريبا 3 محاضرات وبعد كده هيبقى الامتحان، بس ان شاء الله يتحدد الميعاد ايه مع المشرفات. ماشي، ايه بقى الاسئله؟ بص يا بنات، هنا الشك، النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته فليبني على ما استيقن. يعني انا دلوقتي شاكه، هل انا تركت ركن او ما تركتش ركن؟ هبني على ما استيقن. انا ايه اليقين؟ ان انا ما عملتوش، واخدين بالكم؟ يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان بيتكلم على الشك في عدد الركعات، انا شاكه في الصلاة الرباعية، هل انا صليت 3 ولا 4؟ 3 ولا 4، هبني على ما استيقن. استيقن يعني ايه؟ ايه اليقين؟ ان انا صليت 3، ان انا صليت باليقين، انا شك في الرابعة، جبت الرابعة ولا ما جبتهاش، يبقى هبني على الـ3 واجيب ركعة كمان. واخدين بالكم؟ الله اعلم، مش عارفة، ما عنديش ادلة بكده، مش عارفة. هنا بتقول هل فعلا معلمة التحيات هي الحوار الذي دار بين النبي صلى الله عليه وسلم، بين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج؟ مش عارف. اللي ورد عندي بالأدلة إن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود، علم في صيغة واردة كمان عن ابن عباس، في صيغة واردة عن عمر، لكن ما أعرفش، مش عارف. إيه تاني أسئلة؟ أرجو إن الأمر يكون متضح يا بنات. إيه تاني أسئلة؟ في أسئلة تانية؟ سنة تانية؟ كل فاهم كده؟ ذاكره يا سنة تانية، وفرقي ما بين الشروط والأركان والواجبات، فرقي، لأن دي غير دي غير دي. احنا كده واخدين النهاردة 5 أركان، أسفة، 5 واجبات، خدنا 5 واجبات. خلاص كده. طيب يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.